الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أيها الأحبة، احنا قلنا لحضراتكم ثاني مرة اليوم ما حضر معانا أكثر المستخدمين. في المحاضرة الأولى كلمنا فيها عن مدخل لدراسة العقيدة، وعرفنا فيها معنى العقيدة والأسماء اللي تطلق على العقيدة ومصادر عقيدة أهل السنة والجماعة وثمرات دراسة العقيدة. والمحاضرة الثانية كلمنا قلنا إن في قواعد بتحكمنا حينما ندرس العقيدة، وذكرنا عدد من القواعد. النهاردة إن شاء الله بإذن الله قبل ما نبدأ في قاعدة جديدة فقط نذكر حضراتكم بهذه القواعد، والأخوة إن شاء الله بإذن الله يعني يتدارك المفات، وفي نفس الوقت يعني مستعد الأخوة اللي ما حضروا المحاضرة فات ممكن نجتمع في وقت ما وأعيد لهم شرح هذه القواعد، لكن إن شاء الله بإذن الله سألخصها بشكل يعني أفيد. قلنا القاعدة الأولى عرفنا معنى القاعدة حكم كلي. هذا الحكم الكلي بينتظم الأحكام الفرعية للمفردات الداخلة في موضوع الحكم. يعني لما نقول الفاعل دائما مرفوع، أي فاعل في الدنيا لابد أن يكون مرفوع، فهذه قاعدة كلية. لما نقول مثلا الخط المتعامد على خط مستقيم يصنع زاويتين قائمتين، هل ممكن يختلف هذا القانون؟ يعني ممكن يعمل زاويتين مفرجتين؟ مستحيل، صح؟ فالحكم كل قبل كده درسنا احنا قواعد فقهيه، من القواعد مثلا درسناها اليقين لا يدخل بالشك، هذه قاعده. كذلك عندنا قواعد في علم العقيده، اول قاعده هي ضروره الايمان بجميع نصوص الكتاب والسنة المتعلقة بإثبات العقائد. واحد يقول هو احنا هنؤمن بالبعض ونكفر بالبعض، ولن يقول بلسان المقال ولكنه يقول بلسان الحال. يعني لما يأتي إنسان ويقول لك والله الأدلة السمعية، ومعنى كلمة سمعية يعني الأدلة الكتاب والسنة لا تكفي لإثبات هذا الأمر، لابد من الأدلة العقلية، هذه مصيبة. يعني القرآن والسنة ليس كافيين لإثبات العقائد، حتى يأتي هذا المتكلم، وللأسف فرق نسبت إلى الإسلام، ويقول لابد من إثبات العقائد بالأدلة العقلية، لأن الدليل العقلي قطعي في نظرهم والدليل السمعي ظني. يقولون قد يكون ظنيا في ثبوته الواحد في الأحاد، وقد يكون ظنيا في دلالته، وما يتطرق إليه الاحتمال سقط بالاستدلال وسفسطة وكلام فارغ. فإحنا نقول لابد من الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة، والله سبحانه وتعالى يقول أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، وهذا الكلام موجه إلى اليهود، ولكن العبرة بإيش؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. صحيح الكلام موجه يا شيخ سليمان لليهود، ولكن الأمة مطالبة أيضا بهذا الكلام حتى لا نقع فيما وقعوا فيه، أليس كذلك أيها الشباب؟ كذلك قول الله تعالى في سورة آل عمران، الله الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. آيات محكمات، الآية المحكمة هي التي يتضح معناها ويتبين، والآية المشتبهة التي تحتمل معاني كثيرة. ده إن شاء الله بإذن الله يبقى له قاعدة هنتكلم عنها بالتفصيل، فلا داعي نتكلم عنها اليوم. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه بابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، تأويلنا بمعنى التحريف. ولكن الراسخون في العلم يقولون إيش؟ آمنا به كل من عند ربنا، وإيماننا بكلام ربنا وبكلام نبينا صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن نتوقف على فهمنا له أو أن نشترط الفهم لكي نؤمن، لأن الفهم مسألة نسبية، لأن بعض الناس يفهمون لأن قدراتهم عالية، وبعض الناس يفهمون لأن لغتهم العربية فصيحة، فلا يمكن للإنسان أن نقول له أجل إيمانك حتى تفهم. وآتي لكم بأمثلة من أمثلة يعني واقعية. أبو بكر رضي الله عنه لما جاء المشركون وقالوا أما سمعت صاحبا، قال ماذا قال؟ قالوا يزعم أنه أسري به من مكة إلى بيت المقدس في جزء من الليل. سيدنا أبو بكر ما عرض الكلام على عقله، لأنه بالعقل إزاي الإنسان ينتقل من الشارقة إلى أبو ظبي، مش هقول بقى إلى بيت المقدس، وبالجمل أو بالناقة في ساعة من الليل أو من النهار، هذه بالسيارة بناخدها في ساعتين مثلا. لو ركبنا الإبل هذه تقريبا هتاخد على ما أعتقد البعير لا يمكن يزيد عن 7 ساعات، 7 كيلوات في الساعة، صح؟ يبقى هياخدها في 30 ساعة. يبقى حتى لو قلنا أنه انتقل من الشارقة إلى أبو ظبي في جزء من الليل، الناس لم تصدق بالعقل، لكن هو وزنها بميزان الإيمان. أوليس هذا رسول؟ بلى. وأوليس الله على كل شيء قدير؟ بلى. إذن فالله سبحانه وتعالى يقدر على أن يعني ينقله من مكة إلى بيت المقدس في جزء من الليل. ولذلك أبو بكر كان في منتهى الوضوح يا أبو شاب، قال أهو قال ذلك؟ قالوا نعم. قال إن كان قاله فقد صدق، لأن أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، في الخبر يأتيه من فوق 7 سماوات. إذن هنا أبو بكر حكم منطق الإيمان، هو آمن بالرسول ابتداء صلى الله عليه وسلم، وآمن بالقرآن، وآمن بأن الله هو الخالق وأنه هو الذي أنزل القرآن. إذن هذا إيمان مجمل. إذا بان لي آية لا أفهم معناها، لا يجوز أن أتوقف في الإيمان بها حتى يؤمن عقلي بها، لأن عقل الكليل قد لا يؤمن بها. كان في ناس حمل الدكتوراه وتخرجوا من كليات الشريعة ورفضوا حديث في البخاري وهو حديث الذباب. ليه؟ لأنهم حكموا العقل فيه. وقتها كانت عقولهم ترفض أن الذبابة لما تقع في الإناء الإنسان يغمسها وبعدين يشرب الماء، عقولهم هكذا تفضل. لكن صهيب أويس ومن صار على ضربه قال لك لا، الرسول قال هذا الكلام يبقى نؤمن به. ولكن بفضل الله العلم نفسه أثبت أن عقولهم كانت كليلة، واتضح أنه فعلا الشرع والعقل يؤكد أن الذبابة إذا نزلت على الإناء تنزل بأحد الجانبين فتفرز جراثيم أو بكتيريا أو مواد ضارة، وقدرة هذه البكتيريا على انتشار 1 ملي، وحينما نضغط عليها يحدث ضغط من السائل فينفجر الجزء الثاني فتخرج منه أجسام مضادة وما يطلق عليه أنتيبوديز، قدرته على الانتشار 1 سنتي. لكن هل نحن آمنا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما أخبرنا العلماء الألمان الذين أجروا البحث؟ لا، نحن آمنا بكلام الرسول قبل ذلك، ولكن جاء البحث فزادنا طمأنينة على طمأنينتنا، لكننا مصدق حتى ولو قال العلماء بخلاف ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي بشيء من عنده، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي. يبقى إذن كذلك الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء، الاستواء معروف في اللغة إيش معناه يا شيخ حمدي؟ استوى يعني على وارتفع. لكن لو الإنسان أسب عقله كيف رب العالمين يعلو ويرتفع؟ إذا أنت قسته بهذا العقل لأنك تريد أن تتصور كيفية الاستواء، هنا العقل سيأتيه ويضل. ولذلك نحن مأمورون بإجراء اللفظ على ظاهره، ودي قاعدة هناخدها النهاردة، قد نكتفي بها لأنها قاعدة كبيرة. الأصل في النصوص إجراؤها على الظاهر، وأن الظاهرة مراد للمتكلم. هنعرف ايش معنى الظاهر غير الظاهر اللي درسناه في علم اصول فقه من سنه. فهو عرف ان الاستواء بمعنى العلو والارتفاع. خلاص امنا الاستواء معلوم. ايش معنى معلوم؟ للاسف جه الناس ائمه مساجد ونختبرهم ونقول له يا ابني ايش معنى الاستواء؟ يقول لك الاستواء معلوم والكيف مجهول. اقول له انا اريد ان اعرف كلمه معلوم. ليه معلوم يا حبيبي؟ انا اريد ان اعرف ما معنى كلمه معلوم. صدقون 90% منهم يقول لك الله اعلم. ما يبقاش اذا ما يبقاش معلوم. لما تقول الله اعلم اذا لا يكون معلوما. فمسكين يرتبك. نقول له يا اخي احنا مش طلبنا منك ان تذكر مقوله الامام مالك. قل نعم. طيب الامام مالك قال الاستواء معلوم. فيجهل هذا. فنقول له معلوم يعني معلوم في اللغه ان الاستواء يعني العلو والارتفاع. الكيفيه مجهوله. انت لك يد. يدك لكن هل يد الله مثل ايدينا؟ يبقى اذا اليد معلومه لكن كيفيه يد الله مجهوله لنا. رب العالمين ينزل كل ليله وهتعمل كده. ده انا بس بشيء يعني لو قلت لو عملت كده تبقى كارثه. ده انا فقط لاني بتكلم معاك. النزول معروف لكن الكيفيه غير معروفه. مشكله الفقهاء العلماء الذين حرفوا هذه الايات وقالوا الاستواء يعني الاستيلاء انهم تصوروا ان استواء الله كاستواء الخلق فبالتالي نفوا هذا المعنى. نقول اخطاتم لانكم شبهتم اولا. الاستواء معروف المعنى لكن الكيفيه مجهوله. النزول معروف لكن الكيفيه مجهوله. هو الفيل له سن ولا ما له سن؟ له سن. وانا وانت لنا سن ولا لنا سن؟ والقلم الرصاص له سن. هل سن القلم الرصاص زي سن الثور زي سن السبع زي سن الفيل؟ لا. ولله المثل الاعلى. وكل هذه مخلوقات والله سبحانه وتعالى ليس كذاته ذات ليس كمثله شيء. وهنا قاعده بس هندرسها بعدين لان موضوع القاعده مهم جدا. علماءنا يقولون الكلام عن الصفات كالكلام عن الذات. اذا قلتم ان ذات الله لا يماثلها ذات كذلك صفات الله لا يماثلها صفات. فانتم اثبتم ان لله ذاته ونحن نسلم بان لله ذات. وقلتم ان ذات الله ليست كالذوات ليس كمثل شيء ونحن كذلك نثبت ونقول له صفات لكنها ليست كصفات المخلوقين. وضحت هذه المساله. بعد كده هنشوف قواعد جميله جدا. الكلام عن الصفات كالكلام عن الذات والكلام على بعض الصفات كالكلام على البعض الاخر. فاذا اثبتنا لله بعض الصفات فلماذا لا نثبت له البعض الاخر طالما انه ورد في الكتاب والسنه؟ ليش؟ لان في بعض الفرق اثبتوا لله سبع صفات فقط. شيخ محمود ممتاز اثبتوا لله كم صفه؟ سبع صفات. طيب نقول انتم اثبتتم لله سبع صفات لماذا لا تثبتون بقيه الصفات يا قوم؟ لانه القاعده هنا بقت فين؟ الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الاخر. هنا نقول عدم العلم بحقيقه الشيء لا يعني عدم ثبوت هذا الشيء. فانا لا اعرف كيفيه الاستواء وجهلي بكيفيه الاستواء لا يعني عدم ثبوت الاستواء. وضحت هذه المساله؟ طيب انا لما اسال مثلا ابننا حمزه نقول له حمزه انت حي ام ميت؟ يقول انا حي طبعا. فيك عقل؟ نعم في عقل. فيك روح؟ نعم في روح. طيب هل انت رايت روحك؟ يقول لا. هل رايت عقل؟ يقول لا. طبعا بعض الناس اقول له رايت عقل يقول لي نعم. اقول له فينا؟ يقول لي الدماغ. من قال الدماغ هو العقل؟ الله يهديك. الدماغ ده ماكينه. الدماغ ده ماكينه. يعني لو انا فتحت دماغ واحد هل في تنظيم للماده العلميه جزء في الهندسه وجزء للكيمياء وجزء للطب وجزء للغه؟ كيف بتعمل؟ كيف العمليات العقليه بتتم؟ الدماغ ده زي الماكينه بالضبط. زي الماكينه بالضبط. لكن الراي الراجح كما قال العلماء انه القلب هو محل الوعي والادراك والشعور. الماكينه هي الدماغ لكن محل الاراده والاختيار والكره والبغض والايمان والكفر والايش؟ القلب. القران قال ذلك. كون العلماء ما توصلوا لن يتوصلوا. وان كان في دراسات اخيره بتؤكد فعلا انه القلب هو محل الوعي والشعور. احنا امنا بكلام ربنا قبل ما يقول هذا الكلام لان كلام الله هو كلام الخالق الذي خلق ألا يعلم من خلق؟ وبعدين رب العالمين يعني أقدر على تبيين المراد من خلقه، ورسوله صلى الله عليه وسلم أقدر الخلق على بيان كلام رب العالمين. يعني خلاصة إنه كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام ليس فيه خلاصة، كلام مفهوم، لأن الله يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر. وضحت هذه المسألة؟ إذن أيها الإخوة الكرام، لابد أن نؤمن بجميع نصوص الوحي إجمالا وتفصيلا. العام يؤمن بها إجمالا، لكن طالب العلم يؤمن بها تفصيلا. يعني العام يقول الله له كل صفات الكمال ومنزه عن صفات النقص، لكن طالب العلم لا. طالب العلم انت قرأت في الوسطية وقرأت في معارج القبول وقرأت في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام وقرأت في شرح الطحاوية، لازم يكون إيمانك تفصيلي، تعلم أن الله عز وجل متصف بالكمال ومنزه عن النقص على سبيل الإجمال، لكن تؤمن أيضا أن الله سبحانه وتعالى سميع يسمع لكن ليس كسمعنا، بصير يبصر ليس كبصرنا، وأن الله حي لكن حياته ليست كحياتنا، وأن الله عز وجل عليم لكن علمه يختلف عن علمنا. علمنا محدود وعلم الله شامل، علمنا مسبوق بجهل وعلم الله ليس مسبوقا بجهل، علمنا يطرأ عليه الخطأ والخلل والغلط والنسيان، وعلم الله لا يطرأ عليه خلل ولا خطأ ولا نسيان، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. يبقى لما أنا أقول إنه ابننا وسيم عليم بهذه المسألة، هل وأقول الله سبحانه وتعالى عليم خبير، هل أنا شبهت الله بخلق؟ أبدا، لأن علم الله يختلف عن علم المخلوق، وحياة الله تختلف عن حياة المخلوق، وسمع الله يختلف عن سمع المخلوق، وهكذا قل في كل الصفات. إذن عدم العلم بكنه الحقيقة لا ينفي ثبوت هذه الحقيقة، والكفر ببعض نصوص الوحي المتعلقة بالعقيدة كالكفر بالكل. وضحت؟ أن الله يقول بعمر ذكرنا أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون بعض، ولا يجوز أن يتوقف الإيمان على تعقلنا للمسألة. إحنا آمنا بالله ابتداء وبالعقل وبالشرع وبالفطرة، ولكن لا يجوز أن نتوقف في الإيمان بآيات من آياته حتى نتعقلها، لأن العقول نسبية. انتبه يا حمزة، العقول نسبية، وما تدركه أنت أنا قد لا أدركه، لأن قدراتك يمكن أعلى من قدراتي، أنت عندك اللغة العربية أقوى مني. وضحت هذه المسألة؟ لأن في فروق يسموها علماء النفس، الـ وجود الفروق النسبية بين الايه بين البشر. هل الفروق الايش النسبية بين البشر، هل الناس كلها مستوى ذكاء واحد؟ حتى لو قلنا انه مستوى، عارفين حد فيكم درس علم النفس؟ في علم النفس حاجة اسمها مقاييس الذكاء. مقاييس الذكاء، ممكن المهندس خالد ايوب لما نعمل له لما كان طالب في الثانوي مقياس ذكاء، هو المهندس شادي، ممكن يلقى مقياسه درجتهم واحد، وهي 120. 120 طبعا بنعرف قياس الذكاء ازاي، بنقيس العمر العقلي على العمر الزمني في 100، في مقاييس معلومه موضوعة. لكن المفروض الواحد لما يحس كده انه الولد لغته ضعيفه شويه عن 3 سنين 4 سنين ياخده في مراكز قياس الذكاء ويقيس الذكاء. في اسئله للسنه الثالثه والسنه الرابعه والسنه الخامسه لحد 20 سنه. واضح يا جماعه الخير؟ لكن ممكن الاثنين ياخد درجه واحده، بس ده نمط ذكاء غير نمط ذكاء المهندس الشادي. المهندس الشادي ذكاء ميكانيك مثلا، والمهندس خالد ذكاؤه من نوع التجريدي. عارفين التجريدي اللي هو ايش؟ التجريدي اللي يقولوا عليه بالانجليزي ابستراكتف. تجريدي يعني يفكر في القضايا الغيبيه، و يعني يعني يعني له التوجه فلسفي بمعنى الكلمه. واضح؟ له توجه فلسفي، رغم ان الاثنين درجه ذكائهم واحد. ممكن تلقى الشيخ ذكائه لغوي، اللي عنده ذكاء لغوي غالب عليه لغوي، لا يعني ينبغ في اللغه، ينبغ في اللغه العربيه ويضرب في الفلسفه لانه بيلعب بالالفاظ. وتبقى كمان يطلع محامي أو قاضي يعني متمكن. فهي سبحان الله فروق واستعدادات وقدرات رب العالمين وزعها على الأبد لكي تستقيم الحياة. مش كل الناس مطلوب يكونوا مهندسين ولا أطباء ولا مدرسين، لا، إحنا مطلوب منا المهندس والطبيب والعامل والفني. فهو رب العالمين جعل الناس متفاوتين لكي تختلف القدرات والمواهب، وبالتالي يعني الحياة تستمر وتستقيم. وده الاختلافات الفردية أو الفروق الفردية هي يعني مظهر من مظاهر رحمة الله بالخلق، وهي سبب الأسباب الاختلاف بين البشر في الآراء، من أسباب الاختلاف بين البشر. على كل حال هذه كانت القاعدة الأولى، وضحت يا مهند؟ مين اللي كان غايب المرة اللي فاتت؟ غير مهند. حمزة وضحت هذه القاعدة؟ شيخ ابني وضحت هذه القاعدة؟ في حد مش فاهم القاعدة دي؟ القاعدة الثانية وهي إنه الشريعة مشتملة على قضايا الاعتقاد دلائل ومسائل. لا يمكن مسألة من مسائل العقيدة إلا وتجد دليلها في الكتاب أو في السنة. يعني بالعربي ما فيش عقيدة تثبت بالعقل. العقل له مجاله. الإسلام يا جماعة أعلى من شأن العقل، بس العقل له ميدان. عارفين إيش ميدان العقل؟ ميدان العقل عالم الشهادة اللي يسموه العالم الفيزيقي. إحنا خربطنا، خلينا العقل مجاله هو عالم الغيب، وتأخرنا وتخلفنا عن ركب الحضارة في عالم الشهادة، مصيبة. فابتدعنا في الدين وتخلفنا في الحضارة. إحنا عاوزين نبدع في الدنيا، أما الدين لا، الدين لا ابتداع فيه، نكون واقفين. العقل له حدوده، قضايا الغيب أصلا لا يمكن إدراكها إلا من خلال الخبر الصادق عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني العقل يمكن يدلنا على عذاب قبر ولا على قضايا الروح، مسائل الروح مستحيل على مدى التاريخ. العقل يمكن يخبرنا ماذا بعد الموت لولا أن الله أخبرنا أننا راجعون إليه، وأن هناك بعثا وجنة ونارا، ما كنا نؤمن بذلك. العقل يمكن أن يصل إلى ذلك. أسماء الله وصفاته لولا أن الله كفانا مؤونة مؤنة ذلك لضللنا. تلقى بعض الناس يعني فاكر أن هو يعني رجل عبقري، اللهم لا تؤاخذنا بما قال السفهاء منا، يقول لك الله تعالى هو مهندس الكون الأعظم. مش هذا الكلام، تسمي الله بأنه مهندس؟ أسماء الله التوقيفية، فلا يجوز أن نخترع اسما ولا صفة. قد يكون الرجل قصده صحيح لكنه ضل في الاسم. لا تسمي الله باسم، زي مثلا الفلاسفة اللي يطلقون على ذات الله يقول لك العلة، العلة الفاعلة، ما يصح. الله عز وجل سمى نفسه رب العالمين وهو الله، وهو الخالق الرازق السميع البصير. أسماؤه كلها توقيفية وصفاته كلها توقيفية. إيش معنى توقيفية يا أولادي أبنائي؟ معناها أنها لا تثبت إلا عن طريق الشرع. هذا معنى توقيف. يبقى إذن الشريعة أو نصوص الوحيين، إيش هما الوحيين يا أبو محمد؟ مشتملان على كل مسائل الاعتقاد دلائل ومسائل. ايش الدليل على ذلك؟ قول الله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. كلمة ما فرطنا في الكتاب من شيء، البعض يقول انها يقصد بها اللوح المحفوظ، ماشي، حتى لو سلمنا معهم في أدلة تانية. قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وكلمة شيء مسبوقة بكل تفيد الشمول والاستغراق، تبيان لكل شيء. في طرفة كان عندنا واحد شيخ الله يرحمه اسمه الشيخ عبد اللطيف المشتهلي، كان رجل فاضل، كان هو رئيس المحكمة الشرعية. فاتصل عليه أحد القساوسة وقال له يا شيخ أنا قرأت آية عندك في القرآن ما فرطنا في الكتاب من شيء. القرآن فيه كل شيء، أنا أعرف كل شيء. أقول له هات لي آية في القرآن بتقول إن وزن البغيض 130 جرام. قال له خليك معايا الخط. واتصل على الفرن المخبز القريب، قال لي معلم حمالة، هو وزن البغيض كم حسب تعليمات التموين؟ قال 130 فضل الشيخ. قال له يا شنودة 130. قال له أنا قلت لك هات لي آية في القرآن، أنا حافظ أجيب لك آية في القرآن. فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أيها الأحمق الأبعد، رب العالمين هيكلم عن نظريات الهندسة ونظريات الفلك ونظريات الطب في القرآن الكريم وزن الغيب في هذه الأمور أحالنا إلى أهل الاختصاص، قال فاسألوا أهل الدين. كان جواب مفرح يعني. لا القرآن كتاب هداية، ما هو كتاب في الهندسة ولا هو كتاب في الطب، ومع ذلك تضمن إشارات تثبت أن مصدره الله عز وجل، إشارات علمية. هذا موضوع تاني شرح يطول، هو الإعجاز العلمي للقرآن الكريم. وفي أخ زميل لنا أخ فاضل سوري، أخ فاضل الشيخ مروان شعبان، له كتاب في الإعجاز العلمي للقرآن، ثلاث مجلدات من أفضل ما كتب. أخ مروان، الشيخ مروان استفاد ممن قبله وكان دراسة طيبة، ثلاث مجلدات. اللي عاوز يعني ياخده يعني يهديه بالإنجليزي ممكن إن شاء الله يجيب له نسخة، لأن النسخة اللي عندي بالإنجليزي فقط، مش لان انا بقرا بالانجليزي، لا، لان هو كان اهدى الي نسختين، نسخه بالعربي وواحده بالعربي اخذ، والانجليزي هي بقى. نعود الى موضوعنا ايها الاخوه الكرام. قلنا هذا القاعده الشريعه مشتمله على اصول الدين، حتى لا ياتي واحد من علماء الكلام ويقول ان هذه العقيده نثبتها بالعقل، وما اكثر من قالوا هذا الكلام وتوهموا ان العقل يعني أدلته يقينية وأن الشرع أدلته ظنية، وهذا كلام غاية في البطلان، غاية في البطلان. وإذا كان الإنسان لا يؤمن بالشيء إلا بعد أن يمرره على عقله فهذا ليس عبدا لله وإنما هو عبد لعقل. والعقول نسبية تختلف، عقل زيد يختلف عن عقل عمرو، وعقل عبد السميع يختلف عن عقل عبد الرشيد، والذي يراه الناس خطأ في هنا قد يراه الناس صوابا في مكان آخر. نحن نرى أن السفور محرم وأنه قبيح، غيرنا في بلاد أخرى، بلاد غير المسلمين، يرون أن السفور حرية شخصية وأنه مطلوب. نحن نرى أن الشذوذ الجنسي انتكاس في الفطرة وجريمة ما بعدها جريمة، غيرنا استحدث قوانين لتشريع أو لتقنين الشذوذ الجنسي، بل والزواج المثلي، أن الرجل يتزوج الرجل ويزف الاثنان في فندق من الفنادق. شوف الفطرة لما تنتكس ليش؟ لأن دول ما اعتمدوا على الوحي، ما اعتمدوا على الوحي، وإنما اعتمدوا على الإيش، على عقولهم الكليلة. وقلنا العقل نسبي، وقلنا لحضراتكم بداية العقل هو مكانة كبيرة في الدين، وإن شاء الله ما نتكلم عن قاعدة العقل وعدم تعارضه مع الشر هنوضح هذه المسألة. لكن مجال العقل هو عالم الشهادة وليس قضايا الاعتقاد. طيب ما أدري هل هذه القاعدة هي اشتمال الدين على مسائل، اشتمال نصوص الشريعة على مسائل الدين وقضاياه دلائل ومسائل واضحة، ولا نعيد شرحها؟ القاعدة الثالثة أيها الإخوة الأحبة، وهي حينما نتنازع في شيء ونختلف فيه فلا بد من رد المتنازع فيه إلى الكتاب والسنة. شيء طبيعي أن نختلف، وهذا الاختلاف له أسباب، منها الفروق الفردية، ذكاء الشيخ حمزة غير ذكاء، غير ذكاء أنت قد تفهم بطريقة كلية، أنا قد أكون ذكائي يغلب عليه الناحية بيسموها التفكيكية، ماشي، أنت ذكاءك ذكاء تركيبي، عرفت المسألة؟ في واحد ذكاء تفكيكي يعني تحليلي، والتاني تركيبي يعني يستنبط ويبني أحكام على أحكام، واحد ذكاء حركي مكان، الثاني ذكاؤه مثلا نقول لغة، وهكذا. فالاختلاف في المواهب والقدرات والذكاء أيضا من أسباب الاختلاف طبيعة اللغة نفسها. اللغة تحتم أن يكون هناك خلاف، زي مثلا كلمة العين، يا عيني عليك، شو المقصود هنا لما أقول يا عيني عليك؟ عين جارح، ويمكن وعبد الله يقول لك العين بمعنى عين الميه، اللغه يا صاحبي يعني. ابو شاري يقول لك العين، يقول لك ده شغال عين يعني جاسوس. والعين مرات يقول لك انا بعت العين اللي هو العقار. ما سمعتش ابوك مره مرات بيقول لك احنا هنبيع العين؟ مش هيبيع العين يعني المدينه، لا هيبيع العين اللي هو العقار المعين. فشوف اللغه نفسها، يعني كلمه قر يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، فلا بد من وجود ايش؟ قرينه، حتى السياق بقى هو اللي ايش اللي هو بيحدد. لما اقول ايه مثلا قول الله تعالى يد الله فوق ايديهم، اليد تطلق اصلا على اليد، على يعني الجارحه، بس احنا بالنسبه لنا جارحه، لكن بالنسبه لله سبحانه وتعالى ما هو جارحه. الاصل ان اليد تطلق على ما يسمى يد، لكن قد تطلق اليد على النعمه وقد تطلق على القدره. السياق هو اللي بيحدد. لما رب العالمين يقول يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، ايه الجماعه المحرفين يقول لك اليد معناها النعمه والقدره، نقول له اخطا. إذن هذا السياق لا يصح، لانه يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بنعمتين بقدرتين. وضحت هذه المساله؟ يبقى إذن لا، دول طائفة من المنتسبين إلى الإسلام، يعني من الفرق الإسلامية، لكنهم معلش إحنا ما بنحب عشان ما شتتكم المرحلة هذه، ما بنحب نذكر أسماء عمدا حتى ما تشتتوا. لما أقول لك الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة والجهمية والمرجئة والوعيدية هاتوها، سيبوها المرحلة لاحقا إن شاء الله بإذن الله. يعني مرات فعلا الواحد اللي كان في هذه الأمور الناس بتشتت، لكن هناك من حرف معنى اليد قال القدرة والنعمة. بماذا نرد عليه؟ حرف معنى الاستواء، والاستواء معناه العلو والارتفاع، بمعنى الاستيلاء. تعال نقول له يا اخي تحريفك للاستواء بانه الاستيلاء هذا تصرف باطل، لانه لا يعرف في اللغه ان الاستواء يعني الاستيلاء. ثانيا لم يكن هذا معتقد اهل السنه والجماعه السلف. ثالثا هذا يترتب على القول به لوازم باطلة، يترتب على القول به إيش يا جماعة لوازم باطلة. لو قلنا الإسواء والإستيلاء فإن هذا يعني أن هناك من ينازع الله في الملك فرب العالمين استولى على العرش. واضح يا جماعة؟ طب إذا قلنا أنه استولى على العرش، طب ما هو مستولى على الكون كله، إذا ما فائدة التخصيص يا بابا؟ مفراس إيه فائدة التخصيص؟ لما رب العالمين يقول لما خلقت بيدي، وانت تقول القدرة والنعمة، طب ما ربنا خلقنا جميع القدرات، اذا ايش وجه تفضيل ادم؟ وجه تفضيل ادم ان الله خلقه بيده مباشرة، واحنا خلقنا الله عز وجل بعد ذلك بقانون التزاوج، حيوان المنوي يلقح البويضة. واضح يا جماعة الخير؟ كله بقدرة الله، لكن خلق ادم خلق بيد الله، خلق مباشر. وتستطيع ان تقول كل هذا الكلام في الصفات التي أثبتها أهل السنة والجماعة لله عز وجل وعطلها غيرهم. إذن لما نختلف يا جماعة الخير لازم يكون في مرجعية. واحد مرة يقول لي يا حسين واحد يقول لي يا سلام نحن أول الدعاء للتوحيد، كل الفرق الإسلامية ندعوها إلى الوحدة، بس لازم يكون في مرجعية. يعني أنت تريد أن تتوحد معي على أن أتنازل عن ثوابتي؟ هذه مش واحدة، هذا تضييع للدين وتمييع. أنت مسلم؟ نعم. تؤمن أن القرآن كلام الله؟ نعم. وأن السنة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خلاص أنا بدعو متفق معك، لابد من وحدة الأمة كلها، ولكن يبقى في مرجعية. لما نختلف نرجع لإيش؟ طيب أنت تقول إحنا ندعو إلى وحدة الأمة، هناك من يقول لك الصلاة، احنا هنا بنقول الصلاة أقوال وأفعال مخصوصة مبدؤة بالتكبير ومختومة بالتسليم. في غيرك من المنتسبين إلى الفرق بس فرقة ضالة، لا داعي لذكر الأسماء دلوقتي، يقولون الصلاة هي كشف الأسرار، والصوم هو كتمان الأسرار، والحج هو السفر إلى محبوب أو شيخ، والجنة هي التمتع بلذات الدنيا، والنار هي الاكتواء بشرائع بالشرائع، والخضوع لسلطان. ايش رايكم؟ طبعا الناس بيقولوا كرامه هم الذين قالوا، فرقه من اضل الفرق الكرامه. إيش رأيك في من يفسر؟ قلنا وإذ قال موسى لقوم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. البقرة هي بقرة. هناك من قال بقرة يا عبش. طيب أنا عاوز مرجعية. عاوز لما نختلف نتفق. نتفق إزاي برجوع إلى مصدر واحد. هو لو أبو فراس محال والشيخ أبو عبد الرحمن قاضي وأبو إبراهيم حكم بينهم الاثنين مختلفين، القاضي يثبت إن كلامه هو الصحيح والمحامي يقول لا أنا كلامي الصحيح، فأبو إبراهيم قال طب أنت على القاضي، حد يقدر يقول لا؟ الاثنين اتفقوا لأنه الكل متفق على المرجعية هنا إنه يرجع هما الثلاثة للقاضي. احنا بقى قانوننا هو الكتاب والسنة، لما نختلف لابد من مرجعيتنا الى الكتاب والسنة. احنا لا نعادي احد ولكن نعادي من عاداه الله ونوالي من ولاه الله، ولا نوالي شخصا لذاته وانما نوالي الشخص بما فيه من ايمان ونعاديه بما فيه من نفاق او من كفر. فانتبهوا هذه المسألة، حتى الكافر الأصلي لا نبغضه لذاته وإنما نبغض ما عليه من الكفر والضلال، فإذا ما تاب ودخل الإسلام وأناب إلى الله عز وجل أحببناه. طيب إيش الأدلة على هذه القاعدة؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، لابد من التحكيم ثم التسليم التام، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت رضا التام ويسلم تسليم. وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. وضحت يا شباب؟ يبقى إذن لابد حينما نختلف، هذا كلام مش بنقول الفرق، حتى أنا وعمر لما اختلف مسألة أقول فتعالى جل أبوك أعلم منه. إيش يا شيخ حمزة موقف الشر من هذا المسؤول؟ الرأي كذا وكذا والحق مع الحق مع عمر. ليه؟ لأن احنا الثلاثة ارتضينا مرجعية واحدة هي الكتاب والسنة، فالضمان الوحيد لوحدة الأمة هي وحدة المرجعية الكتاب والسنة، بس إيه؟ بفهم علماء السلف الصحابة والتابعين. مش رح تجيب لي الفرق الباطنية مثل الإسماعيلية وغلاة الصوفية، أنا أقول غلاة الصوفية والقائلين بوحدة الوجود والحلول والاتحاد. أنا عاوز لما نحتكم إلى علماء السلف، إلى الصحابة أولا، إلى التابعين، إلى تابع التابعين، بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فهؤلاء هم خير القرون. ولاحظوا يا جماعة ما نتعصب لرأي واحد من الناس. مرة كنت أناقش أحد الشباب، يا أخي فلان ده والله أنت تتكلم أنا أحبه، بس ما كل مسألة تقول لي قال الشيخ فلان، يا أخي هذا ليس دينه. الشيخ فلان لا يحتج بكلامه ولكن يحتج لكلامه، كلامه ليس حجة وإنما نبحث عن الأدلة التي تثبت صحة هذا الكلام. يا أخي أنا كل مسألة تقول لي ارجع للكتاب كذا، أنا ما أرجع للكتاب كذا، أنا مرجعية الكتاب والسنة بفهم الصحابة والتابعين. سائل علي قلت له هدي أعصابك، أنت رجل فيك خير ولابد أن تكون مرجعيتي ومرجعيتك واحدة. حتى الصحابة نفسهم لما يختلفوا كما قال علماؤنا ليس قول بعضهم حجة على قول الآخرين، إذا وجدنا لبعضهم كلاما وقام عليه الدليل أخذنا به، يبقى الحجية للدليل. لكن متى نأخذ بكلام الصحابي؟ إذا لم يعلم له مخالف فيكون هذا إجماع من الصحابة. أنا بس بعمل لكم مراجعة سريعة على بعض المسائل الأصول. طيب هذه هي القاعدة الرابعة، رد المتنازع فيه إلى الكتاب والسنة بفهم العلماء وعلى ضوء قواعد اللغة العربية. طب واحد تيجي تناقش قلنا هنرجع الكتاب والسنة وتلاقي يفسر القرآن تفسير بالإشارة. ربنا لما أرسل سيدنا موسى إيش قال له؟ قال له اذهب إلى فرعون إنه طغى. يجي بعض الناس اللي فسروا التفسير الإشاري يقول اذهب إلى فرعون هو القلب، صحيح القلب يضغى، لكن ما في دليل لا من الكتاب ولا من السنة على أن فرعون هو القلب. فرعون هو فرعون. وللأسف تجد من يروج لهذا الكلام اللي هو التفسير الإشاري، تجد البعض في تفسيره للدنيا يعتمد على المنامات والأحلام. يا جماعة أنا لا أجازف، سمعت ناس أصحاب أعمال يقول لك رأيته في المنام. أي منام؟ الصحابي لو رأى في المنام لا تكون رؤياه حجة، لأنه ليست كل رؤيا رأى الإنسان هي رؤيا حق. الأنبياء فقط رؤاهم وحي من الله عز وجل. مرة واحد للأسف صاحب سنة كنت أحسبه من السلفية من حوالي 15 سنة يقول لي فلان جاي عندك من صاحبنا أخ من طلبة الآن مش عارف أنا رأيت في الرؤية. قلت يا أخ عبد الله ما كانت الرؤية دليلا شرعيا ولا بديك؟ اسمح لي انا لا اسئل بك الظن ولا اقول انك مغرور او موهوب. شيخ صح هذا الغلط، ده العقل الباطل. انت تتمنى انه يجي معنا وانا اتمنى ذلك. لا صح ان تكون الرؤى، لانك لو اخبرت احدا بذلك ولم ياتي والشيخ اللي قال والله لم ياتي الناس يتهمونك في دينك او في عقلك. فالشاهد الاخ اخفان، لكن شرط في موضوع الرؤى. لكن لو حكم هذه القاعده إنه الشرع لا يثبت بالرؤى والمنامات، الشرع يثبت بنصوص الوحي من الكتاب أو من السنة. أنا قلت يا حمزة نصوص الوحي من الكتاب والسنة هي نصوص السنة وحي، مش السنة وحي. نعم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. طيب إيش ثمرات الإيمان بهذه القاعدة؟ رد المتنازع فيه إلى الوحيين. ثمراتها تحقيق الإيمان بكل تحقيق الإيمان بالتسليم لله عز وجل حينما نتنازع ونختلف، أننا نرد الأمر المتنازع فيه إلى كتاب ربنا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. طاعة الله يعني طاعة القرآن، طاعة الرسول تعني اتباع سنته صلى الله عليه وسلم. فإن تنازعتم في شيء اللي هو مسائل الخلاف فردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الله والرسول هو رد إيش؟ إلى العلماء الراسخين الذين يردون المسألة إلى أصلها من الكتاب وإلى أصلها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا مش كل الناس يجيبون الرد إلى الكتاب والسنة. كذلك رد المتنازع فيه إلى الوحيين فيه قطع لمادة التقليد، وأكون فاكرين التقليد هو تقليد العلامة التجارية. التقليد هو قبول رأي الغير من غير معرفة الدليل. تيجي واحد تقول له أنت إيش دليلك؟ يقول لك أبويا كان بيعمل كده، أبويا كان بيقول كده، أمي كان بتقول كده. إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيء ولا يهتدون. وبعض الناس آباءاتية كما يسميهم بعض العلماء المعاصرين، يعني يتبع الآباء في كل ما قالوه. وبعض الناس يقلدون أصحاب المذاهب. أصحاب المذاهب دول تيجان على رؤوسنا وندعو لهم ونحبهم ونجلهم، نتقرب إلى الله بحبهم. وأنا شخصيا درست في يوم من أيام حياتي فترة من فترات حياتي الفقه على مذهب الإمام الشافعي. يعني كنت أدرس في منطقة كان المذهب فيها شافعي، وفي مرة درست المذهب المالكي لأن أهل القرية اللي أهلي فيها مالكي. بعدين لما تأثرت بشيخي صلى الله عليه وسلم الشفاء وكان حنبلي المذهب درست معه غمضة الفقه. أنا أقصد ليس معنى هذا أنني تعصبت الواحد أبدا. مرات كثيرة أخذ برأي الإمام أبي حنيف، مسائل الزكاة أخذ فيها برأي الإمام أبي حنيف. ليه؟ لأنه هكذا الذي تعلمناه من مشايخنا. تعالوا نشوف المشايخ واحد واحد نهوا عن التقليد، تقليد اللي هو قبول الرأي من غير دليل. قال الإمام أبو حنيفة وده أول الأئمة من حيث التاريخ رحمه الله يقول من قال بقولنا ولم يعلم من أين أخذناه فهو حرام عليه. شوف الإمام أبو حنيفة الإمام الأعظم رحمه الله. الإمام مالك يقول ما منا إلا ويؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر وشارع القبر النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام الشافعي عليه رحمة الله يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكل مسألة أفتيت فيها بخلاف ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا راجع أنا في حياته بعد الموت. انظر إلى هذا الإمام العظيم، انظر إلى الإمام أحمد يقول لا تقلدني، التقليد قلنا اللي هو قبول الرأي غير دليل، لكن لو أنا أخذت المذهب الإمام أحمد وعرفت أدلته أكون مقلد يا لا أكون متبع، لأن الاتباع هو قبول الرأي بعد معرفة الدليل، أما التقليد قبول الرأي من غير معرفة الدليل. يجي مثلا المهندس وليد أسأله أقول المسألة يقول لي حلال وأنا لا أعرف ليش حلال ولا ليش حرام، جاء سألني وسيم وحلال إيش دليل، قلت والله سمعت الشيخ وليد يقول إنها حلال، أنا مقلد كده للشيخ وليد. التقليد ليس هناك مانع من التقليد إذا كان الإنسان أميا، أما اللي عنده قدرة على النظر في الأدلة لا يجوز له أن يقلد، لابد أن يوازن بين الأدلة وأن يختار الرأي الذي قوي دليله ومخرجه. وضحت هذه المسألة يا شباب؟ يبقى إذن رد المتنازع فيه إلى الوحيين فيه تحقيق لمعنى الإيمان وفيه قطع لمادة التقليد، وأن التقليد قد يكون بسبب إيش؟ الآباء، اتباع الآباء أو التعصب لمذهب المذاهب، وشفنا سادتنا أئمتنا علماء المذاهب المتبوع عليه من الله الرحمات والرضوان نهوا عن التقليد. بس الكلام ده نقوله لمين؟ لكم لطلبة العلم، أما العام مش مطلوب منه إنه هو يعرف أدلة المذهب. العام يجي يسأل ويس يقول له المسألة دي أنا أتوسم في الخير يا شيخ ويس إيش فيها؟ أقول والله الصحيح كذا وكذا. طيب ما عجبه رأي الشيخ ويس بيروح للدكتور أبو يونس، هذا المقلد يأخذ رأي أبو يونس يأخذ برأي ويس يأخذ برأي أبو عمر وهكذا. أما طالب العلم أما المجتهد فلا يحل له أن يقلد غيره، المجتهد ومن عنده قدرة على الاجتهاد والاستنباط لا يحل له أبدا أن يقلد غيره. الناس إذن ثلاثة: عالم مجتهد وطالب علم ومقلد. العالم المجتهد ينبغي أن يتبع ما أداه إليه اجتهاده، وطالب العلم عنده قدرة على النظر في الأدلة يأخذ. خليني مثلا شافعي، وقرأت في مذهب الإمام الشافعي أن مس المرأة ينقض الوضوء، لكن لما قرأت أدلة المذهب وشفت أنه دليل الإمام رحمه الله على أنه مس المرأة ينقض الوضوء هو قوله تعالى أو لامسته، وبحثت المسألة وجدت أنه الرأي الراجح من أقوال أهل اللغة أن لا مس غير لمس، لو أن الله قال لمستم كان يتوجه قول الشافعي، لكن قال لامستم، والملامسة هي المفاعل بمعنى المفاعل، مفاعلة تكون من طرفين، وذلك فسرها ابن عباس بالجماع، وذلك ذهب جمهور الفقهاء إلى أن اللمس لا ينقض الوضوء. واضح؟ إذن أنا هنا أتبع الرأي الراجح، والرأي الراجح على أدلة أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل امرأة إحدى نساء ثم ذهب إلى الصلاة، والقبلة أكبر من مجرد المس. وحديث أيضا حديث عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليلة وكنت أنام في القبلة معترضة اعتراض الجنازة، فكان إذا سجد غمزني، فإذا غمز مس، فقبضت رجلي وإذا قام بسطت رجلي. إذن اللمس لا ينقض الوضوء، يعني مع إدلالي لهذا المذهب وهؤلاء أئمة كرام عليهم من الله سحائب والرضوان، لكن ليسوا معصومين. هذا كلام أنا أقول لعامة الناس حتى لا يفهموا خطأ، فنقول إحنا نعرض كل كلام على الكتاب والسنة، ما وافق على عين الله ما لم يقم عليه دليل لسنا مطالبين بالاتباع. وضحت هذه المسألة يا شباب؟ طيب الآن هذه هي القواعد اللي شرحناها. عاوز بقى حد من الشباب اللي حضروا أول مرة كل واحد بس منهم يذكر لي قاعدة من القواعد. اتفضل، أنت حضرت يا ويس؟ لا أنا عاوز المحضرش وسيم حضر. أيوة مهند، قول لي قاعدة من الأربعة. ها الإمام أيوة الأدلة الشرعية. أيوة الإيمان بجميع، أخوكم مهند يقول لكم القاعدة الأولى ضرورة الإيمان بجميع ما ورد من النصوص الشرعية المتضمنة إثبات العقائد، ففيها الكفاية وفيها الاستغناء عما سوى. القاعدة الثانية تفضل يا حمزة. مختلف فيه يرد إلى أحسن الله إليك يا حمزة إلى الوحي. أحسن الله إليك، رد المتنازع فيه إلى الوحيين الكتاب والسنة بفهم إيش العلماء الراسخين في العلم السلف الصالح وعلى ضوء قواعد اللغة العربية وعلى ضوء قواعد اللغة العربية. القاعدة الثالثة أنت حاضر يا أبو فراس، لكن هذا بالك حضرتك. هذه طبعا أنا ما شرحتها دلوقتي، دي أنا عاوزين نبقى برضو إيه نوسع فيها شوية. هذا اللي ذكره والدكم الشيخ أبو فراس، أنه استحالة تعارض العقل مع الشرع، واستحالة أن تتعارض نصوص الشرع بعضها مع بعض. مستحيل آية تعارض آية، ومستحيل آية تعارض حديث. وضحت هذه المسألة؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وذاك الإمام العظيم الذي نحن بصدد شرح كتابه، الإمام أبو جعفر الطحاوي، له كتاب جميل اسمه مشكل الآخر، جاب الأحاديث اللي ظاهرة الإشكال وقد يكون فيها تعارض، وبين أنه ما في إشكال ولا في تعارض. طيب النهاردة بس اسمحوا لي نشرح قاعدة واحدة، وهي أن ظواهر النصوص، ظواهر النصوص مطابقة لمراد الشارع. ظواهر النصوص مطابقة لمراد الشارع. مرة أخرى، ظواهر النصوص مطابقة لمراد الشارع. ظواهر النصوص مطابقة لمراد الشارع. معنى هذا الكلام أنه لابد من إجراء النصوص على ظواهرها، ولا يجوز صرف هذا الظاهر إلا إذا تعذر حمل اللفظ على ظاهره، ومع ذلك وجدت قرينة صارفة عن إرادة المعنى الأصل. زي إيه مثلا؟ هجيب لك الأصل هو إجراء النص على ظاهره. قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، الاستواء هو العلو والارتفاع، هذا هو الظاهر. ولا يجوز صرف هذا الظاهر وأن نقول الاستواء هو الاستيلاء. لماذا؟ لأن هذا هو الظاهر والأصل إجراء اللغة على ظاهره. والله عز وجل خاطب العرب بما يفهمون، وتحريفه إلى الاستيلاء خلاف اللغة العربية وبخلاف مذهب السلف، وكذلك يعني القول به يترتب عليه لوازم باطلة ذكرناها لحضرات. لكن مرات نلجأ إلى التأويل إذا وجدت قرينة قوية، مع العلم أن هناك من قال هذا ليس تأويلا بس مجاراة لمن قالوا بالتأويل. وإن شاء الله هنديكم محاضرة عن التأويل. إيش معنى التأويل؟ التأويل ده معنى كبير جدا. قول الله تعالى في سورة يوسف واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. هم عاوزين يبينوا لأبيهم صدقهم، قالوا إذا كنت يعني شاكك فينا اسأل العير، اسأل القرية واسأل العير. هل القرية هيروح سيدنا يعقوب يسأل البنايات والبيوت؟ يا سلام يا سلام، شوفوا اسأل أهل القرية. فهنا يعني الذين قالوا بالتأويل قالوا هذا تأويل بالحذف، عفوا هذا مجاز بالحذف، هذا مجاز بالحد. لكن ابن العثيمين وابن باز رحمة الله عليهما وقبلهما شيخ الإسلام قالوا أصلا فيه هنا لا تأويل ولا يحزنون. هذا السياق يقتضي، السياق يقتضي هنا أنه فاسأل القرية اسأل أهل القرية. لما رب العالمين يقول إنني معكما، هذه المعية هل تقتضي التماس؟ لما أقول لك النجوم بين السماء والأرض، هل النجوم بتمس الأرض ولا بتمس السماء؟ فالمعية لا تقتضي التماس. وكذلك هنا نقول إنه سؤال أهل القرية لا يعني أن نسأل البيوت ولا أن نسأل الأحجار، وإنما أسأل أهل القرية. لكن تنزلا مع من قالوا بأنه هذا تأويل نتنزل أرحمك الله ونجاريهم، ونقول إنه هنا قرينة صارفة، قرينة صارفة إنه لا يمكن سؤال الجمال، قرينة عقلية واضح. جاءت سيارة فأتسلموا عليها السيارة. لا، السيارة معناها مجموعة المسلمين. خذ بالكم السيارة احنا اطلقنا على العربة، احنا على فكرة لحد وقت قريب والدي واهلي واهل مصر ما كانوا يقولوا على السيارة سيارة، يقول لك العربية. طيب في حد غير اهل مصر يقولوا عليها عربية؟ يعني أقول لك مثلا 90 مليون يطلقون على السيارة العربية. ليه؟ لأنه كلمة السيارة ده مصطلح حادث. السيارة في الأصل في اللغة العربية هي مجموعة الإيش؟ وجاء السيارة فأرسل واردها، مش جاء السيارة عن عربية مرسيدس. طيب إذن الأصل هو الإجراء على الظاهر، والأصل أن الظاهر يطابق مراد المتكلم. إيش معنى الظاهر بقى؟ الظاهر هو ما يتبادر إلى الأذهان من معاني النصوص. فاليد المتبادر أنها يد حقيقية، والإستواء المتبادر أنه العلو، والنزول المتبادر أنه نزول حقيقي وإن جهلنا كيفيته. يبقى إذن الظاهر هو المتبادر إلى الذهن من معاني الألفاظ. وضحت يا أخوة هذه المسألة؟ الكلام بعدها يجرنا إلى أنه أن نقول ليس هناك باطل للنصوص كما تقول الفرق الباطنية، يقولون النصوص لها ظاهر وباطن. لو حد قال لك النص له ظاهر وباطن وقلت له إيش معنى الباطن، يقول لك الباطن ما يتعلق بأعمال القلوب. يقول لك يعني ممكن يعني نقبل هذا الكلام، يعني أعمال القلوب لا يعلم حقيقتها إلا الله، ممكن نعلم يعني نقبل. لكن إذا قال لك لها باطن يخالف الظاهر فاعلم أن هذا كلام باطل، فالظاهر الباطل لا يمكن أن يخالف الظاهر. وللأسف استدلوا على مذهبهم الفاسد بأنه كل نص له ظاهر وباطن بأدلة. أول دليل مثلا يقولون للقرآن باطن ولكل باطن باطن إلى 7 أبطال، ونسبوا هذا النبي، وهذا حديث مختلق مكذوب كما قال الشيخ. ماشي أثبت العرش كله ما فيش. طيب إيش الدليل الثاني؟ قال والله نسبوا إلى عمر أثر، قال عمر أعوذ بالله، قيل عن عمر أنه كان يقول كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر يتحدثان وأنا جالس بينهما كالزنجين. يوصل بالزنجين أنا مش فاهم يقولوا لي. هذا أثر مكذوب على عمر، أن عمر عربي ومن بيئة عربية. وهنعرف كيف أن العرب دول القرآن فهموه، ما احتاجوا إلى مفسر، كلمات يسيرة جدا هي التي صعبت عليهم، زي كلمة إن الشرك لظلم عظيم. استغفر الله. لما نعم أيوة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم شق ذلك على الصحابة. قال يا رسول الله أينا لم يظلم؟ قال ليس بذلك، إنه الشرك. ألم تسمعوا قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم؟ واضح يا جماعة. لكن فيما عدا ذلك القرآن كان مفهوما للمخاطبين. والدليل على ذلك يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وقف وقال أيها الناس اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، يعني أنا يا جماعة بلغتكم رسالة ربي؟ قالوا نعم. هل تعتقد أنه بلغ الرسالة يا شيخ سليمان ولم يفهموها؟ مستحيل، لو لم يفهموها ما يكونش بلغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بلاغه أن يفهمهم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له، فإذا لم يفهموا قامت عليهم الحجة. وضحت هذه المسألة؟ وضحت؟ يبقى إذن ادعائهم بأن للقرآن أو للنصوص ظاهر وباطن، واستدلالهم بالحديث، الحديث هذا موضوع، استدلالهم بأثر عمر أثر مكذوب، استدلوا بحديث وفهموه خطأ. الحديث صحيح في مسلم، قال أبو هريرة تلقيت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاءين، فبثثت أحدهما، بثثت يعني إيش؟ نشرت، ولم أبث الآخر، ولو بثثت لقطع مني هذا البلعوم. فالباطنية قالوا إذن في علم باطن، لكن مساكين المقصود بالعلم الوعاء الذي لم يبث هو أحاديث الفتن. النبي عليه الصلاة والسلام مرات كان يخبر بالفتن، أخبر مثلا عثمان أنه مقتول وأنه سيقتل ظلما، فأبو هريرة كان عنده أحاديث بهذا المعنى كثيرة، بمعنى أحاديث الفتن. فلو راح هناك لبني أمية وقال لهم حديث يمكن كانوا قتلوا. معقول تذهب الأمير المؤمنين وتقول له حديث من أحاديث الفتن وهي تخصه أو تخص أحد بني؟ الشاهد أن المقصود بالوعاء الذي كتمه أبو هريرة كما ذهب إلى ذلك علماؤنا ومشايخنا، وكما فسره الإمام النووي وفسره الإمام ابن حجر، أن الوعاء الذي كتمه هو الأحاديث المتعلقة يا شيخ حمد بالكتاب، مش بقى أن القرآن له ظاهر وباطن. القرآن ليس له باطن يخالف ظاهره، احفظوا هذه القاعدة. يستحيل أن يكون للنصوص الشرعية باطن يخالف الظاهر، والأدلة على ذلك ما لي. واحد، وصف الله القرآن بأنه نور وأنه هدى وأنه شفاء وأنه موعظة، ويستحيل أن يتحقق ذلك أنه نور وشفاء وهدى وموعظة إلا إذا كان واضحا للمخاطبين بذلك، أليس كذلك يا شباب؟ قال الله تعالى وصف مدح الله العلماء الذين عرفوا الحق عن طريق الوحي، مدح الله العلماء الذين عرفوا الحق عن طريق الوحي بأنهم يعني أولو الألباب. فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، إنما يتذكر أولو الألباب. فأولو الألباب لماذا؟ لأنهم فهموا الوحي الذي أنزل. ومدح الله صنفا من أهل الكتاب آمنوا بالقرآن لأنهم وجدوه مطابقا لما عندهم من التوراة والإنجيل قبل تحريفها. وهل يثني الله عليهم إلا إذا كانوا فاهمين لما قرأوا في القرآن؟ هل لو أنهم لا يفهمون؟ خلي واحد نصراني ومسيخي جاء النهاردة أنت قلت له قل لا إله إلا الله، قال لا إله إلا هو لا يعرف معناه، هل يدخل الإسلام بذلك؟ لا، يشترط لكي تنفعه هذه الكلمة العلم بها. ولذلك يقول الشيخ الحافظ أحمد حكمي في له رسالة جميلة جدا، عدد من الأبيات في العقيدة بعدما ذكر شروط لا إله إلا الله، قال أن شروطها العلم واليقين والقبول والانقياد وفدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. فالعلم شرط من شروط لا إله إلا الله، لا تنفع صاحبها إلا إذا علم أنه لا معبود بحق سواه، واليقين أن يوقن بذلك، والانقياد والاتباع، وهكذا إن شاء الله ما نيجي بهذه الكلمة نشرحها بالتفصيل. كذلك بين الله حال المؤمنين حينما يسمعون القرآن لأنهم يخشعون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم. هل ممكن تلين قلوبهم هم لا يفهمون؟ إذا ثناء الله عليهم لأنهم يفهمون ما ووصف الله عز وجل المؤمن بأنهم حينما تتلى عليهم الآيات يزدادوا إيمانا. هل لو كانوا يجهلون المعنى يزدادون إيمانا؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ترتجف خشية وخشوعا وخضوعا لله رب العالمين وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. طيب كذلك ذكرنا أنه صالح أهل الكتاب يعني لما قرأوا القرآن وجدوه مطابقا لما عندهم. فيمكن حضرتكم الآن الآية اللي هي في سورة الإسراء، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا به، يعني بالنسبة للمشركين خلاص أمنتم أم لم تؤمنوا. هناك طائفة إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. لولا أنهم فهم هل كانوا سيخشعون؟ يسير كيف يثني الله عليهم وهم لم يفهموا؟ فعلى كل حال أيضا من الأدلة على أنه ظاهر النصوص هو المطلوب المراد أن الله عز وجل أنزل هذا القرآن لإنذار الناس ولإقامة الحج عليهم ولكي يبلغهم النبي عليه الصلاة والسلام. لو لم يفهموا ألفاظ القرآن هل قامت عليهم الحجة؟ هل قامت عليهم الحجة؟ الحجة لا تقوم إلا إذا فهموا ألفاظ كتاب الله عز وجل. والإنذار لا يتحقق إلا إذا فهموا ألفاظ القرآن. كذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لقد تركتكم على مثل البيضاء، يعني تركت لكم الدين بينا واضحا والشريعة يعني لا لبس فيها ولا غموض. قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. لا يمكن أن تتم النعمة ولا أن يكمل الدين إلا إذا فهمه المخاطبون. ثم إننا نقول: هل رب العالمين أنزل الكتاب حاشاه ليعمي على الخلق ولا ليبين لهم؟ طالما أنه ليبين لهم فالكلام واضح: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إذا آمنا بهذه القاعدة وهي إجراء النصوص على ظاهرها، لن نتكلف ولن نتقول ولن نفتري على الله عز وجل، لأننا إذا قلنا الاستواء والاستيلاء هذا تقول على الله بغير علم، إذا قلنا اليد هي القدرة هذا تقول على الله بغير علم. كذلك موافقة النصوص لفظا ومعنى أولى من موافقتها معنى فقط. وإذا أخذنا بهذه القاعدة سددنا الباب أمام المبتدعة والملاحدة وأمام الفرق الباطنية الذين حرفوا النصوص. لما مثلا تقول له اذهب إلى فرعون، لك فرعون هو القلب، كتب عليكم الصيام، ولك الصيام هو كتم الأسرار، والله على الناس حج البيت، ولك الحج والسفر إلى شيوخ الطريق. طيب ما هو غيرك يستطيع أن يقول كلام غير ده، يبقى الدين هيصبح لعبة في أيدي الناس، لأنه ما فيش قاعدة بتحكم هذه الإيش الإشارات ولا هذه الألفاظ. يعني مثلا واحد في مرة بيقول لك إيه ألف لام ميم، جاب تفسير من عنده، قال لك ألف يعني الله، ولام يعني جبريل، والميم يعني محمد. ممكن واحد يجيب كلام يختلف تماما لأنه ما فيش قاعدة تحكمه، وأستحي أن أنا يعني أقول هذا الكلام، يجيب كلام ينسب هذا الكلام، هذا معلم كيف. فلا يجوز أن نتحول على الله بغيره. ولذلك الرأي الراجح في الحروف المقطعة في أوائل السور، تفضل يا شيخ، هو ما ذكره شيخ الإسلام تيمية، أن هذه حروف من مثلها نزل القرآن، وفيه إثبات للعكس، وفيه إثبات للتحدي. القرآن الذي أمامك معجزت مع الإتيان بصورة من أقصر الصور، مثل هذا القرآن مؤلف من مثل هذه الحروف، هل تستطيعون أن تأتوا مثل هذا القرآن وحتى بصورة مثل هذا؟ هو أرجح ما قيل في تفسير الحروف المقطعة. حروف المقطعة كان حرف 14 حرف، وبالمناسبة وإحنا في سن عالي كان الشيخ يعني فيه طرافة كده وضرب، يقول يعني بعض العلماء جمعوا هذه الحروف في كلمة نقص عسلك، بعضهم كم عسل نقص، وبعضهم سنقص علما، يقول وأنا أقول نص حكيم قاطع له سر. يعني هي أصلا مسألة اجتهادية للعلماء، وده القصد منه يا جماعة هو تسهيل طلب العلم. يعني مثلا لما أقول لك حروف التفخيم الخاء والصاد، جماعة كلمة خش صدقة الطفل، فالقصد هو التيسير على طالب العلم. لما أقول لك مثلا حروف اللام الشمسية إيش، ها صف ذاتنا كم جاء بسنة، شو القصد منه؟ التيسير، التيسير على طالب العلم. احنا سمحنا ابو عمر اتعدينا عليه. وبعدين لو فتحنا باب تحريف الايات هياتي من يبطل الشريعه جمله وتفصيلا، وذاك القرامطه ابطلوا الشريعه، والملاحده الفلاسفه ابطلوا الشريعه، لدرجه انه ملاحده الفلاسفه في النهايه قالوا ان وجود الله وجود مطلق. عارفين ايش معنى وجود مطلق؟ يعني موجود في الدنيا لا وجود له، كفر صريح. وذلك أبو حامد الغزالي كان طبعا عليه يعني له كتاب اسمه اللي هو يعني كفر فيه الفلاسفة في مسائل وضللهم في مسائل، نعم أيوة، تهافت الفلاسفة. أم رد عليه ابن رشد وقال تهافت التهافت، إنه الغزالي دخل في بطن الفلاسفة ولم يستطع أن يخرج. الشاهد على كل حال انه الفلاسفه قالوا كلاما في غايه الضلال. طبعا هتصدموا لما تلقى واحد يشار اليه بالبنان اللي هو يطلق عليه الرئيس ابن سينا. هتصدموا لما تعرف المقالات التي قال وهي غايه في الزيغ والضلال. نعم جاحظ امره اهول شويه من ابن سينا. طبعا جاحظ ايضا انه ضلال لكن ابن سينا طبعا مش عاوز اشتتكم يعني كلام يشيب له الوليد. نسال الله السلامه ان شاء الله باذن الله المره القادمه نكمل هذه القواعد. لكن يسال اخواني سؤالا يعني في هذه القواعد في شيء غير واضح ولا واضح الحمد لله؟ تفضل يا شيخ. فهم الكلام الذي لما أطلع عنه قال اليوم أكملت لكم دينكم. فسر إنه إكمال الدين هو الفهم الكامل للدين. هل هو فهم العقائد؟ أحسن الله إليك. أحسن الله. لا هو معنى اليوم أكملت لكم دينكم أي إن نصوص الشريعة مشتملة على كل قضايا ومسائل العقيدة ومشتملة على كل أدلة الأحكام الفقهية والأوامر والنواهي ومراد الشارع أو مراد الله عز وجل من خلقه. فإن الشريعة قد دلت على كل شيء يعني يقربنا إلى الله ونهت عن كل شيء يبعدنا عن الله عز وجل. الشريعة سهلة العامة إذا قرأوا القرآن يفهموا على سبيل الإجمال، لكن العلماء هم الذين يفهمون تفاصيل الشريعة. يعني أنا وأنت مثلا يعني حاشاك أنك تكون من العوام، لكن أقول العام يفهم هذه المسألة على سبيل الإجمال، أما العلماء يفهمونها على سبيل التفصيل. فمثلا نحن على سبيل الإجمال نقول الله متصف بكل صفات الكمال ومنزه عن كل صفات النقص. هذا العام لابد أن يعرفه، لكن طالب العلم يعلم أن الله عز وجل حي له حياة يعني ليس كحياة المخلوقين، وسميع بصير متكلم مريد، وأنه غفور رحيم، وأنه الرزاق، وله الأسماء الحسنى على سبيل التفصيل، وله الصفات العلى. فطالب العلم يعرف على سبيل التفصيل يا باشمهندس، أما العام يعرفه على سبيل الإجمال. لكن أريد أن أوضح، فالشريعة في ذاتها وافية وكافية وأدلتها قد استوعبت كل مسائل الاعتقاد، فلا مجال لأن نلجأ إلى غير الشريعة لكي نثبت قضية من قضايا الاعتقاد. يعني لا يصح أن نلجأ إلى شرائع من قبلنا حتى نثبت مسألة عقلية، ولا أن نلجأ إلى العقل نثبت مسألة عقلية. فديننا فيه الكفاية دلائل ومسائل. وضحت عند حضرتك؟ ما كان ليش انه هو صادق بس اليوم تبين النهارده ممكن يكون في يعني في تناقض في الدين او في العالمين اثبت اكمال القران والدين كامل. لا شوف انت بس يمكن حضرتك جيت متاخر شويه. احنا قلنا ان الايمان يقتضي منا التسليم بالنص وان لم نفهم معناه، فان يستحيل أن يوجد نص لا يفهمه أحد من الناس، لكن يوجد نص يفهمه كل الناس، كل الناس يفهمونه، حتى محمد حمزة الصغير ده يفهمه. يعني لما يجي مثلا يقول لك إيش وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بـ10، محمد حمزة يعرف إن دي 40 لا بتزيد ولا بتنقص. واضح؟ في نصوص يعني نحن نؤمن بها وقد لا نفهم العلة. يعني ربنا حرم علينا لحم الخنزير يا باشمهندس. باشمهندس ربنا حرم علينا لحم الخنزير، حرم علينا الميت. لكن اخي الحبيب نحن لم نفهم العلة من هذا الحكم الا بعد 14 قرن من نزول القرآن. الصحابة هم امنوا بان هذا كلام الله، خلاص قالوا سمعا وطاعة. فالايمان لا يتوقف على ان تتعقل وان تعرف العلة، قد تظهر العلة بعد ذلك. وهذا يعني قد يكون من مظاهر الإعجاز، ولأن يعني العلماء قالوا يعني عجائب القرآن لا تنقضي وأسراره لا يمكن أن يعني كل عصر وعصر يظهر أسرار من أسرار هذا القرآن. لكن النقطة اللي حضرتك تنتبه ليها إن احنا مطالبين بالإيمان بنصوص القرآن حتى وإن ظهر لنا نص لا نفهم معناه. شوف، ويستحيل إن كلنا مش هنفهم، بعض الناس يمكن أنا على قدر فهمي لغة ضعيفة مش هفهمه، أنت هتفهمه. واضح؟ يعني الذي أريد أن أقوله أن الإيمان بالنص لا يتوقف على فهم النص ولا يتوقف على معرفة العلة أو الحكمة. واضحة يا باشمهندس؟ لكن لازم تعرف حضرتك وكل الشباب أنه ما في حكم شرع إلا وراءه حكمة وعلة، وكما قال ابن القيم الشريعة كلها مصادر وكلها حكم ولكن قد تخفى علينا. طب أنا أؤجل إيماني يا شيخ حمزة، أؤجل إيماني أبو فراس لحد ما تظهر الحكمة. طب الصحابة ما كانوا يعرفوا الحكمة؟ كان كل الناس بتاكل لحم الخنزير. الصحابة أول ما نزل عليهم تحرير لحم الخنزير امتنع. كانوا بيشربوا الخمر، كانت زي القهوة بالنسبة لينا. أول ما قال رب العالمين فاجتنبوه أراقوا الآنية التي فيها الخمر، ما كانوا يعرفوا إنها بتتلف عضلة القلب ولا إنها تؤدي إلى تلف خلايا في المخ ولا إنها كذا، وكل يعرف بس إنها هي بالغيب الوعي. فهل إيمانهم توقف حتى يعرفوا العلة؟ هو من المؤكد أن كل شرع وراءه علة وحكمة. انتبهوا، شريعة الإسلام في غاية الحكمة، لكن هل أنا أؤجل إيماني؟ واحد جاء مسلم جديد عندي، هل لا أنا مش أعمل آية لما اقتنع بها؟ أقول له يا ابني هذه آية قرآنية ثبت أنها من كلام الله، لابد أن تسلم به، بعد ذلك قد تفهمه. وضحت هذه المسألة؟ طيب، إحنا مش عارفين كونه الاستواء، هل معنى ذلك أنني لا أؤمن بالاستواء لأني لا أعرف حقيقة الاستواء؟ أنا لا أعرف كيف ينزل ربنا سبحانه، ولا أنتم ولا أحد ولا حتى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هذا يعني الكيفية مجهولة لنا. فهل معنى ذلك أن الصحابة توقفوا في الإيمان بالاستواء لأنهم ما عرفوا كونها الاستواء؟ ما أدري يا باشمهندس، هل أنا فهمت سؤال حضرتك ولا؟ طيب، جزاكم الله خيرا وسامحوا إذا كنت قد أطلت على حضراتكم. شكر الله لكم وبارك الله فيكم.